بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في منظومة القواعد الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. الحائز مراتب الإضافة. أقول الحائز مراتب، عندكم بالنص لا هي بالإضافة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت الثالث من شهر ربيع الثاني لعام 41,400,000، نلتقي في هذا المكان في جامع المهيني في حي العارض بمدينة الرياض، وذلك لشرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقبل البدء، أتوجه بالشكر الجزيل لوزارة الشؤون الإسلامية على ما قامت به من جهود في تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية والدروس والمحاضرات، ومكتب الدعوة أيضا في شمال الرياض، والقائمين على هذا المسجد المبارك. أولا، قبل أن نبدأ في الكلام على القواعد، نبين مقدمة في القواعد الفقهية وفوائدها وأقسامها. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة بمعنى الاستقرار والثبات، ومنه قولهم شهر ذي القعدة، لأن العرب كانت تقعد فيه عن الأسفار. وتطلق القاعدة على أساس الشيء، على أساس الشيء، ومنه قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وأما اصطلاحا، فالقاعدة عرفت بأنها صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها، صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. وهنا أيضا نبين الفرق بين القاعدة والضابط، الفرق بين القاعدة والضابط. الفرق بينهما أن القاعدة لا تختص بباب معين، وأما الضابط فإنه يختص بباب معين. الفرق بين القاعدة والضابط أن القاعدة لا تختص بباب معين بخلاف الضابط. فمثلا قولهم مثلا إذا اجتمع سهوان أحدهما يوجب السجود قبل السلام، والآخر يوجب السجود بعد السلام، غلب ما قبل السلام. هذه ليست قاعدة تسمى ضابطا، لأنها تختص بسجود السهو، تختص بسجود السهو. لكن إذا قلنا مثلا اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار وما أشبه ذلك، هذه من القواعد. ثانيا، المبحث الثاني، أنواع القواعد الفقهية. تنقسم القواعد الفقهية باعتبارين، باعتبار مصادرها وباعتبار شمولها واتساعها. أما باعتبار مصادرها فهي نوعان. النوع الأول قواعد منصوصة، وهي التي ورد فيها نص شرعي، بحيث يكون لفظ القاعدة نص شرعي كقاعدة الخراج بالضمان، الأعمال بالنيات، لا ضرر ولا ضرار، هذه قواعد منصوصة. والنوع الثاني قواعد مستنبطة، وهي التي خرجها العلماء من استقراء الأحكام الجزئية، بمعنى أنهم استقرأوا الأحكام ومن خلال استقراء الأحكام استنبطوا هذه القواعد، استنبطوا هذه القواعد كما سيمر بنا. أما الثاني وهو باعتبار شمولها، أقسام القواعد باعتبار شمولها، فالقواعد باعتبار شمولها واتساعها على أقسام ثلاثة. القسم الأول القواعد الكلية المشتملة على جميع أبواب الفقه، وهي التي ينبني عليها الفقه وتسمى القواعد الكبرى، تسمى القواعد الكبرى، وهي خمس: أولا قاعدة الأمور بمقاصدها، وثانيا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وثالثا قاعدة المشقة تجلب التيسير، ورابعا الضرر يزال، وخامسا العادة محكمة. هذه خمس قواعد تسمى القواعد الكبرى. ما هي؟ الأمور بمقاصدها، والثاني اليقين لا يزول بالشك، والثالث المشقة تجلب التيسير، ورابعا لا ضرر ولا ضرار، وخامسا العادة محكمة. وقد جمعت في قول الناظم: ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. يقول: ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، يعني أمرا متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. القسم الثاني من أقسام القواعد باعتبار شمولها واتساعها القواعد الشاملة لأبواب كثيرة من أبواب الفقه، لكنها لا تختص بباب معين، لكنها دون القواعد الخمس الأولى، مثل قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، المشغول لا يشغل، هذه قاعدة فقهية لكنها ليست من القواعد الكبرى. ومثل قولهم: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وإذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، وما أشبه ذلك. القسم الثالث قواعد مشتملة على مسائل تتعلق بأبواب معينة، وهي ما يسمى بالضوابط. إذن القواعد باعتبار شمولها قواعد كبرى وهي القواعد الخمس، والثاني قواعد تشمل جميع أبواب الفقه لكنها دون الأولى، والقسم الثالث ضوابط. المبحث الأخير في هذه المسألة، في هذا المقدمة: ما فائدة القواعد الفقهية؟ ما فائدة القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية لها فوائد عظيمة، بل إن العلم حقيقة ينبني على القواعد والضوابط. من حصل القواعد والضوابط وأدركها حصل العلم، لأن القواعد الفقهية من فوائدها أولا أنها تجمع شتات المسائل، أنها تجمع شتات المسائل في سلك واحد، فبدلا من أن تحفظ 100 مسألة يكفيك أن تحفظ القاعدة التي يدخل تحتها هذه المسائل. ثانيا أنها تسهل حفظ الفروع الفقهية، أنها تسهل حفظ الفروع الفقهية، ويستغنى عن هذه الجزئيات بهذه القاعدة. ثالثا من فوائدها أيضا أنها تجنب الفقيه التناقض في الأحكام، لأن الذي يسير على القواعد والضوابط تجد أن أقواله مضطردة لأنه يسير على قاعدة معينة، بخلاف الذي لا يتمشى على القواعد تجد أن في أقواله تناقضا واضطرابا. أيضا من فوائد معرفة القواعد الفقهية ربط الأبواب الفقهية بعضها مع بعض، أن بها يتمكن من ربط أبواب الفقه بعضها مع بعض، مما يساعده على حفظ المسائل. من فوائدها أيضا معرفة ما يستجد من المسائل، وهي ما يسمى بالنوازل، ما يسمى بالنوازل. فبواسطة هذه القواعد والضوابط والأصول يتمكن من معرفة ما يستجد من المسائل، وهو ما يسمى بالنوازل. أيضا من فوائدها بيان سمو هذه الشريعة الإسلامية، بيان سموها واتساع أحكامها، وأنها أعني الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ولكل مكان. ثم قال المؤلف رحمه الله في ابتداء التعليق على المنظومة: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. هذه المنظومة كما تعلمون منظومة في قواعد الفقه، وقد ذكر فيها قواعد فقهية وقواعد أصولية. والنظم، ما هو النظم؟ النظم هو الكلام الموزون المقفى، الكلام الموزون المقفى يسمى نظما. يقول: الحمد لله العلي الأرفق. الحمد لله، الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. والله تعالى يوصف بالكمال، يوصف سبحانه وتعالى، والله تعالى يوصف بالحمد، والله تعالى يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. يوصف بالحمد لأمرين: كمال الصفات وجزيل الهبات والعطايا. يقول: الحمد لله العلي. العلي هنا صفة مشبهة تدل على الثبوت والاستمرار، وهي على وزن فعيل، فعيل، وهو العالي بذاته وصفاته. العلي أي العالي بذاته وصفاته. وأما الأعلى، الأعلى غير العلي، أما الأعلى فمعناه الذي لا شيء فوقه في ذاته ولا في صفاته. إذن العلي والأعلى، العلي هو العالي بذاته وصفاته، أما الأعلى فهو الذي لا شيء فوقه في ذاته ولا في صفاته. الأرفق اسم تفضيل من الرفق، وهو الرفق اللين وعدم العنف، اللين، اللين وعدم العنف. والله تعالى من رفقه ولطفه بعباده أنه يقدر الأشياء شيئا فشيئا بلطف ورفق، سواء كان ذلك فيما يتعلق بشرعه أو فيما يتعلق بقدره. فالأقدار يجريها الله عز وجل شيئا فشيئا، وكذلك أيضا الشرائع يشرعها شيئا فشيئا. يقول: وجامع الأشياء والمفرق. جامع الأشياء، هذه فيها ما يسمى ببراعة الاستهلال، وأن هذه المنظومة في القواعد جامعة لكثير من الفروع. يقول: وجامع الأشياء والمفرق، يعني أنه سبحانه وتعالى يجمع بين الأشياء في بعض المعاني وفي بعض الصفات، ويفرق بينها في البعض الآخر. فهو سبحانه وتعالى يجمع بين الأشياء ويفرق. فالخلق مثلا، الخلق جميع الخلق يشتركون في أصل الرزق، الخلق يشتركون في أصل الرزق، يشتركون في أصل العلم، لكنهم يتفاوتون في هذا الرزق وفي هذا العلم. فهنا جمع وفرق، جمع بحيث أنه رزق كل الخلق لكنه فاوت سبحانه وتعالى بينهم في الأرزاق. يقول وجامع الأشياء والمفرق. إذن جامع الأشياء والمفرق يعني الذي يجمع سبحانه وتعالى ويفرق. يقول ذي النعم الواسعة الغزيرة. ذي النعم جمع نعمة، وهي النعمة المنفعة المفعولة على وجه الإحسان للغير، المنفعة المفعولة على وجه الإحسان للغير. ذي النعم الواسعة. طيب خرج بقوله ذي النعم، خرج بالنعم المضرة، وخرج أيضا المنفعة المفعولة على جهة الإساءة. إذن ذي النعم، قلنا النعم جمع نعمة، والنعمة هي المنفعة المفعولة على وجه الإحسان إلى الغير، فيخرج بقولنا المنفعة المفعولة على وجه الإحسان المضرة، ويخرج بذلك المنفعة المفعولة على جهة الإساءة. طيب ذي النعم الواسعة يعني من السعة، وهي ضد الضيق. الغزيرة من الغزارة، وهي الكثرة، يعني أن نعم الله عز وجل كثيرة، فنعم الله عز وجل واسعة في كميتها وواسعة في كيفيتها. وقوله الباهرة يعني المدهشة للعقول، فنعمه سبحانه وتعالى تدهش العقول لعظيمها ودقتها. ثم قال المؤلف ثم الصلاة. ثم الصلاة، الصلاة أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالية كما في البخاري: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى. ثم الصلاة مع سلام، جمع بين الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال صلوا عليه وسلموا تسليما. وما معنى السلام؟ معنى السلام الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة في حياته وبعد مماته. أما في حياته يقول اللهم صل وسلم، أما في حياته فأن يسلم شخصه الكريم، وأما بعد وفاته فأن يسلم شرعه القويم. إذن الدعاء بالسلامة للرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته. في حياته أن يسلم شخصه الكريم من أن يعتدى عليه، وبعد وفاته أن يسلم شرعه القويم. يقول ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. الرسول من هو الرسول؟ هو الذي أمر بشرع، هو الذي أوحى الله عز وجل إليه بشرع وأمر بتبليغه. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو الذي يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه. القرشي يعني المنتسب إلى قريش. الخاتمي يعني الذي ختم الله تعالى به الرسالات. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. وآله، من آل النبي؟ من آل النبي؟ اعلم أنه إذا جمع وقيل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته. إذا قيل آله وأصحابه وأتباعه، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والأصحاب الصحابة، والأتباع من تبعه بإحسان. أما إذا أفردت الآل قيل اللهم صل على محمد وآل محمد، فالمراد بهم أتباعه على دينه، المراد أتباعه على دينه، وأول من يدخل في ذلك المؤمنون من قرابته. فهمتم؟ إذن إذا قيل صلي اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأتباعه، فالمراد بالآل من المؤمنون من قرابته، والأصحاب الصحابة، والأتباع من تبعه على دينه. وأما إذا قيل آله فقط، إذا أفردت الآل فقط اللهم صل على محمد وآل محمد، فالمراد بالآل أتباعه على دينه، كل من تبعه على دينه فهو من آله، وأول من يدخل في ذلك المؤمنون من قرابته. ولهذا قيل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يقول آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يقول الحائز مراتبي، عندكم مراتب كذا، مراتبي بالإضافة مضاف إليه، الفخاري يعني الشرف والسؤدد. ثم قال المؤلف رحمه الله اعلم هديت أن أفضل من الإعلم، هذه الكلمة يؤتى بها للعناية بما بعدها والاهتمام به، فذقل اعلم، اعلم كالتنبيه على ما بعدها، فهي كلمة يؤتى بها عند الأشياء المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يصغي إليها. اعلم هديت، هديت يعني هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق، لأن الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد، وهذه يملكها كل أحد، فكل من أرشدك إلى خير فقد هداك، ولهذا أثبتها الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. والنوع الثاني هداية التوفيق، وهذه بيد الله، قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمؤلف يقول اعلم هديت يدعو لك بهداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، أن أفضل البنى جمع منا، علم يزيل الشك عنك والدرن. نعم صدق رحمه الله، أفضل منة يمن الله عز وجل على العبد بها هي نعمة العلم، بعد نعمة الإسلام أفضل نعمة هي نعمة العلم، فالعلم أيها الإخوة فضله عظيم، فضله عظيم جدا، ولهذا جاء عن سفيان الثوري رحمه الله وغيره أنه قال لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم، لا يوجد درجة بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم، لأن طالب العلم قد ورث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا يخفى عليكم النصوص الواردة في فضل العلم وشرفه، وقد صنفت في ذلك مصنفات كثيرة. فالمهم أن المؤلف أراد أن يبين هنا أن أفضل المنن العلم، العلم، ولكن ليس كل علم يكون كذلك، العلم النافع، لأن العلم قد يكون نافعا وقد يكون ضارا. العلم النافع هو الذي ينتفع به الإنسان في قلبه وعقيدته وعبادته ومعاملته وسلوكه، بحيث يظهر أثر هذا العلم عليه في جميع أحواله وفي جميع مقاماته. يقول يزيل الشك عنك والدرن، يعني الوسخ المعنى، والمراد هنا الوسخ المعنوي، والمراد بقوله يزيل عنك الشك والدرن الشبهات، لأن الإنسان تعتريه الشبهات، سواء كانت شبهات في العقيدة أو في غيرها، وتعتريه أيضا شهوات، لكن الذي يزيل فتنة الشبهات هو العلم، لأن الفتن أيها الأخوة نوعا، فتن شهوات وفتن شبهات. فتن الشهوات دواؤها حسن الإرادة والقصد، وفتن الشبهات دواؤها العلم. ففتن الشهوات انحراف الإنسان عن الشريعة، يعني فعله المعاصي بسائر أنواعها، هذه فتنة شهوات. أما فتنة الشبهات فهي أعظم، وهي الشكوك التي ترد على القلب، ما دواؤها؟ نقول دواؤها العلم. قال والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، يعني العلم يكشف الحق، لأن به يتبين ويبصر، فإنه لا يستوي من يعبد الله عز وجل على علم وبصيرة ممن يعبده على جهل، ويوصل الحق ويوصل العبد إلى المطلوب، يوصله إلى المطلوب وهو اليقين، مما يزيده إيمانا وهدى وتوفيقا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد. احرص، الحرص هو الطلب بشدة على فهمك للقواعد يعني الفقهية وكذلك الأصولية. ثم بين شيئا من منافعها، قال: جامعة المسائل الشوارد، يعني القواعد الفقهية تجمع المسائل الشوارد. ثم بين الثمرة من ذلك فقال: لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. فذكر رحمه الله فائدتين: أولا أنها سبب للرقي في العلم، وثانيا أن فيها اتباعا لمن سبق. ثم قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني أن المؤلف، أن المؤلف وظيفته أنه نظمها، ليست من عنده وإنما هي من كلام العلماء، والعمل الذي قام به هو نظمها. يقول: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. جزاهم المولى، هذا دعاء من المؤلف لأهل العلم، وهكذا ينبغي لنا أن ندعو لأهل العلم، لأن أهل العلم لهم فضل على هذه الأمة. يقول: والعفو مع غفرانه والبر. نعم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: النية شرط، وفي الأصل عندي نية هنا شرط، وفي بعض النسخ النية شرط. طيب، النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. أولا، ما هي النية؟ النية في اللغة بمعنى العزم، وأما اصطلاحا فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والنية يتكلم عنها العلماء من جهتين: من جهة نية المعمول له، ومن جهة نية العمل. أما من جهة المعمول له، من جهة المعمولة، فهذه يتكلم عنها أرباب السلوك والأخلاق، والمراد بها الإخلاص، بأن يخلص العبد النية لله تعالى. وأما الثانية وهي نية العمل، وذلك بأن ينوي هذا العمل المعين. ولها، أعني هذه النية، نية العمل، لها فائدتان. الفائدة الأولى تمييز العبادة عن العادة، والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. إذن النية، النية نيتان: نية المعمول، نية المعمول له، وهذه يتكلم عنها من أرباب السلوك، يتكلم عنها أرباب السلوك. والثاني من النية نية العمل، وفائدتها أولا تمييز العادة عن العبادة، والثاني تمييز العبادات بعضها من بعض. فالإنسان مثلا يغتسل تنظفا وتبردا وتعبدا، ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. والإنسان يصلي، تارة يصلي فرضا، وتارة يصلي نفلا، وتارة يصلي فرض كفاية، وتارة يصلي فرض عين، ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. إذن النية نيتان، نية المعمول له ونية العمل. ثم يقول المؤلف رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، يعني أن العمل لا يصح إلا بنية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات أي ما من عمل إلا وله نية، وإنما لكل امرئ ما نوى يعني أن الإنسان ليس له من عمله إلا ما نوى، فإن نوى الخير حصل الخير وإن نوى الشر حصل الشر. ثم النية لها تأثير على الأعمال صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. شوف يا عامر ترى هذا يبي يطيح، طاح قبل شوي، اي عدله بس. طيب النية نقول لها تأثير على الأعمال صحة وفسادا وثوابا وعقابا، وذلك أن النية من هذه الحيثية تنقسم إلى أربعة أقسام. النية من هذه الحيثية تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول من حيث الأعمال، يعني القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، ما تكون النية فيه شرطا للصحة، وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. فكل عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد فالنية فيها شرط، مثل الطهارة نقول هذا وضوء صحيح وضوء فاسد، الصلاة، الصيام، الحج وما أشبه ذلك. والقسم الثاني ما لا تشترط له النية، ما لا تشترط له النية، وذلك في باب التروك والتخلي كإزالة النجاسة. فإزالة النجاسة سواء كانت على البدن أو الثوب أو البقعة لا تشترط لها النية، لا تشترط لها النية، ولذلك النجاسة متى زالت زال حكمها. هذا باعتبار الصحة والفساد. القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، وذلك كالواجبات المالية وغيرها. واجبات المالية يعني في غير العبادات، كالواجبات المالية مثل النفقات ورد الودائع ونحوها، النية فيها شرط لحصول الثواب. فمثلا إنسان أنفق على زوجته، أنفق على ولده، هل يثاب على ذلك؟ نقول إن نوى أثيب، وإن لم ينوي سقط عنه الواجب وبرئت ذمته لكنه لا أجر له. فإنسان مثلا ينفق على زوجته وأولاده نقول من حيث سقوط الواجب الواجب سقط عنك، لكن هل تثاب على هذه الأنفاق؟ إن نوى بذلك وجه الله أثيب. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة إيش تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. مثل ذلك أيضا رد الودائع، إنسان عنده وديعة لشخص ردها، إن نوى حين الرد أنه يدفع هذه الأمانة إلى صاحبها ويبرئ ذمته أثيب على ذلك، وإن لم يستحضر ذلك فإنه لا يثاب وإن كان الواجب يسقط عنه. القسم الرابع من أقسام النية ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل لكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا. النية الثواب حاصل سواء نوى أم لم ينوي، لكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا. إذن هذا ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب. فبدون نية يثاب، لكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا. وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوه، فإذا نواه ازداد أجرا وثوابا. ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تأمل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني الأول حاصل على الأجر مع أنه لم ينوي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يغرس أو يزرع هل يطرا على باله أن تأكل البهيمة والإنسان والطائر؟ لا. إذن كل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوه، فإذا نواه ازداد أجرا وثوابا. إذن النية بالنسبة للأعمال من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب على أقسام أربعة: ما تكون النية فيه شرطا للصحة، وضابط ذلك إيش؟ العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد كالطهارة والصلاة والصيام وغيرها. الثاني: ما لا تشترط له النية، وذلك في باب التخلي والتروك. الثالث من جهة الثواب والعقاب: ما تكون النية فيه شرطا لحصول الأجر والثواب، وذلك في أداء الواجبات والحقوق المالية ونحوها. رابعا: ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على النية. ولهذا جاء في الحديث: وإن كان في صحة النظر نية المؤمن خير من عمله، وفي لفظ: تبلغ عمله. فالإنسان إذا نوى الخير حصله. بل من رحمة الله عز وجل أن الإنسان إذا نوى الخير، نوى عمل الخير وسعى في ذلك، فإن الله تعالى يكتب له أجره ولو لم يفعله. كل من سعى في الخير ونواه كتب الله له الأجر كاملا حتى ولو لم يفعل، حتى ولم يفعل. الدليل قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فمثلا إنسان قيل له: إن فلانا مريض في المستشفى، فنوى أن يعوده. لما أراد الخروج من البيت قيل له إنه قد خرج من المستشفى معافى، يكتب الله له أجر العيادة كامل. لماذا؟ لأنه سعى ونوى، نوى وسعى فيكتب له. إذن ينبغي لنا أن نحرص على النية من حيث تصحيحها والإخلاص، ومن حيث أن ننوي بجميع أمورنا وجه الله تعالى. بل الموفق أيها الإخوة، الموفق غاية التوفيق هو الذي يقلب عاداته إلى عبادات. الناس الآن منهم من جعل العبادات عادات، فيصلي عادة ويصوم عادة ويفعل ما يفعل عادة، لا يستحضر حينما يفعل عبادة النية والإخلاص لله عز وجل. ومن الناس الموفق من جعل عاداته عبادات. إذا أكل ينوي بأكله التقوي على طاعة الله، ينوي بأكله التنعم بنعم الله، يثاب على ذلك، يكون هذا الأكل عبادة. إذا نام ينوي بنومه إيش؟ إراحة بدنه ونقض التعب السابق وتجديد النشاط اللاحق والتقوي على طاعة الله. وبهذه النية التي لا تحتاج إلى كلفة ولا معونة يثاب على هذا الأمر. يقول المؤلف رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، يعني أنه يتعلق بها الصلاح والفساد للعمل. وقوله الصلاح والفساد للعمل هذا شامل لنية العمل والمعمول له، نية العمل. نعم. أي. لا لا لا مو بلا. إذا نويتها وثبت تثاب عليها، يعني مثلا أفرض سؤال معترض يقول هل تعدد النيات يثاب عليه؟ نقول نعم. فمثلا لو أن الإنسان أذن الظهر فتوضأ ودخل المسجد ونوى تحية المسجد سنة الوضوء الراتبة يثاب على ذلك لأنه نواها، لكن لو دخل المسجد ونوى الراتبة فقط لم يثاب على تحية المسجد ولم يثاب على سنة الوضوء. وهذا ما يسمى عند العلماء بتداخل العبادات. ما الضابط في تداخل العبادات؟ نقول الضابط في تداخل العبادات نذكرها ربما ما تمر علينا. الضابط في تداخل العبادات أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. إذا اجتمعت عبادتان من جنس صلاة طهارة صيام ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء هذا واحد ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. مثال ما فعل على وجه القضاء، إنسان مثلا أراد أن يصلي صلاة الظهر اليوم، لما أراد أن يكبر ذكر أنه لم يصلي الظهر بالأمس فقال هذه ظهر وتلك ظهر، إذن أصلي ظهرا أنوي به الحاضرة والفائتة. مستقلة عن هذه، أحسنت، لأن هذه مفعولة على وجه القضاء. أو على وجه التبعية، إنسان دخل ليصلي الفجر ووجد الإمام قد أقام الصلاة وهو لم يصلي الراتبة فقال سنة الفجر ركعتان وصلاة الفجر ركعتان، إذن أصلي ركعتين أنوي بها الراتبة والفريضة. مش تقول؟ لا تتبع هذه. ليش؟ لا مو بعلن هذه فرض، لأن هذه على وجه التبعية. مثال آخر، إنسان أفطر من رمضان ستة أيام لما كان يوم الثاني من شوال قال أريد أن أصوم ستة أيام من شوال وأنا علي ستة أيام من رمضان أصوم بنية قضاء رمضان وست من شوال، نقول لا يجزئ لأن هذا على وجه التبعية. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ولا يصدق عليه أنه صام رمضان إلا باستكمال الشهر كاملا. ولذلك القول الراجع أن من عليه قضاء من رمضان لا يصح أن يتطوع بالصيام من إيش؟ شوال، يعني من عليه قضاء من رمضان لا يصح أن يصوم ستا من شوال لأن الحديث من صام رمضان ولا يصدق عليه أنه صام رمضان إلا إذا استكمله. أما من عليه قضاء من 5 أيام فهذا يقضي أولا. يقول المؤلف رحمه الله فبها الصلاح والفساد للعمل، بها الصلاح والفساد للعمل. طيب أيضا النية بها الصلاح والفساد للعمل، فيتعلق بها الصلاح ويتعلق بها الفساد. أما من جهة الصلاح والفساد فسبق لنا أن النية نيتان، نية المعمول له وهو الإخلاص ونية العمل بأن ينوي هذا العمل المعين. هنا مسألة وهي ما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ العبادة إذا خالطها الرياء فما حكمها؟ الجواب العبادة إذا خالطها الرياء فلا تخلو من 4 حالات. العبادة إذا خالطها الرياء فلا تخلو من 4 حالات. الحال الأولى أن يكون الباعث على العبادة هو الرياء، أن يكون الباعث على العبادة هو الرياء، مراءة الناس، فهذا والعياذ بالله شرك والعبادة باطلة. اللي قام يصلي لأجل الناس نقول عبادته باطلة، وهذا من الشرك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام، وقال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. القسم الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، أن يكون الحال الثانية، الحال الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، فأصل العمل لله لكن طرأ الرياء. فهذا على وجهين: الوجه الأول أن تكون العبادة مما ينبني، أن تكون العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، والثاني أن تكون العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها. ما مثل عبادة ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها؟ نقول مثل الصلاة ومثل الطهارة. لو فسد أول الصلاة فسد آخرها، لو فسد آخرها فسد أولها. إذن نقول الوجه الثاني، الحل الثاني، نكون الرياء طارئا عن العبادة. إذا طرأ الرياء على العبادة فتارة تكون هذه العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، وتارة تكون مما لا ينبني. إن كانت مما لا ينبني فما سبق الرياء صحيح، وما كان بعد الرياء فهو فاسد. مثاله: إنسان معه درهمان فتصدق بدرهم مخلصا وتصدق بالآخر مرائيا، نقول الأول مقبول والثاني مردود. وأما إذا كانت العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فإن جاهد نفسه، إن جاهد نفسه وحاول طرد الرياء فإن العبادة صحيحة. وإن استرسل مع هذا الرياء واستمر معه ولم يجاهد نفسه فإن العبادة تكون باطلة. مثاله: إنسان يصلي لله وفي أثناء الصلاة طرأ عليه الرياء، طرأ عليه الرياء ولكن استرسل مع الرياء بل زاد، نقول تكون صلاته باطلة. أما إذا جاهد نفسه وحاول مدافعة الرياء فإن عبادته تكون صحيحة. الحال الثالثة من أحوال الرياء أن يكون الرياء، أن يكون الرياء في وصف العبادة، أن يكون الرياء في وصف العبادة، بمعنى أن أصل العبادة لله لكن راء في أوصافها. مثاله: إنسان يصلي ليس من عادته أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، وليس من عادته أن يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، لكن لما أحس بداخل صار يفعل هذه السنن. نقول عبادتك صحيحة لكن ما فعلته من هذه الأوصاف لا تثاب عليه. الحال الرابعة أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة، يعني فعل العبادة لله وتعبد بها لله ولكنه بعد العبادة صار يرائي. فالعبادة من حيث الصحة صحيحة ووقعت موقعها، ولكن هذا الرياء قد يحبط الثواب، قد يحبط ثوابه. فالعبادة الآن من حيث الصحة صحيحة لأنها وقعت. مثاله: إنسان صلى الفجر وانتهى، بعد صلاة الفجر جلس يتحدث عند الناس: اليوم صليت الفجر، والله صلاة الفجر الإمام قرأ كذا، وصار يتكلم ليوحي للناس أنه صلى. نقول من حيث إجزاء العبادة وصحتها صحيحة لأنها وقعت موقعها، لكن هذا الكلام وهذا الرياء قد يحبط ماذا؟ الثواب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. نعم كمل بعد النية. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. نعم الدين مبني على المصالح. الدين المراد بالدين هنا الملة والشرعة، لأن كلمة الدين إذا وردت في النصوص الشرعية فلها معنيان. المعنى الأول الملة والشرعة، ومنه يعني الملة والشرعة والعمل، ومنه قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، أي لكم عملكم وملتكم وشريعتكم ولي عملي وشريعتي. وقال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. ويطلق الدين أو لفظ الدين على الجزاء والحساب كقوله عز وجل مالك يوم الدين. وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. دان نفسه يعني حسبها. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فكل مصلحة فإن الله تعالى يشرعها ويأذن فيها. فأمر سبحانه وتعالى بتوحيده وعبادته من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيره. أباح من المعاملات ما يحتاج إليه الخلق وما فيه مصلحة وحاجة. إذن كل ما فيه مصلحة فإن الشريعة تأتي به. يقول والدرء للقبائح، الدرء يعني الدفع، فكل قبيح فإن الشرع دفعه ومنعه، دفعه قبل وقوعه ومنعه، منعه قبل وقوعه ودفعه بعد وقوعه. فالشرك والظلم والربا والخمر وقتل النفس التي حرم الله قتلها هذا الشارع منعه ودفعه. إذن كل مصلحة فالشارع أذن فيها ورغب فيها، وكل مفسدة فإن الشارع منعها ودفعها. منعها متى؟ قبل الوقوع، ودفعها بعد الوقوع. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. إذا تزاحمت المصالح فإنه يقدم الأعلى، لكن هذا مقيد ما لم يمكن الجمع. فإذا أمكن الجمع بين هذه المصالح فهذا هو المطلوب. طيب ما الدليل على هذه القاعدة أنه إذا تزاحم المصالح يقدم الأعلى؟ نقول لها أدلة. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال عز وجل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال فاستبقوا الخيرات. وقال يسارعون في الخيرات في وصل المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. إذن إذا تزاحمت المصالح، إذا تزاحمت المصالح فإن أمكن الجمع بينها فذاك وهذا هو المطلوب، إن لم يمكن فإنه يقدم الأعلى. فإذا تزاحم بر الأم والأب ماذا يقدم؟ الأم، لأنها أحق بالبر. تزاحم فرض ونفل يقدم الفرض، يقدم الفرض لأنه أهم. لكن قد يعرض للمفضول، يعني هذه القاعدة أنه إذا تزاحم المصالح يقدم الأعلى، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فقد يتزاحم مفضول وفاضل ونقدم المفضول، نقدم المفضول. مثاله رجل يقرأ القرآن في المسجد فأذن المؤذن فقال أيما أفضل أستمر في القراءة أو أتابع المؤذن؟ يقول القرآن أفضل الذكر وأشرف الذكر، نقول هنا تابع المؤذن، اقطع القراءة وتابع المؤذن مع كون القرآن أفضل. لماذا؟ لأن قراءة القرآن لا تفوت ومتابعة المؤذن تفوت، وما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه يقدم على ما يمكن تداركه. هذا معنى قولهم قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. إذن نقول إذا تزاحمت المصالح فإنه يقدم ماذا؟ يقدم الأعلى ما لم يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع بين هذه المصالح فإنه يفعل المصلحة. قال رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ضده يعني ضد المصالح المفاسد، فإذا تزاحمت المفاسد فإنه يقدم أدناها وهو أخفها، يقدم الأدنى وهو الأخف. الدليل على أنه يقدم الأدنى وهو الأخف قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه القاعدة لها صور، من أمثلتها اجتمع إنسان في مخمصة، إنسان في مخمصة وعنده ميتتان، ميتة بعير وميتة حمار، ماذا يقدم؟ كلاهما ميتة، يقدم البعير. السبب نقول لأن أصل البعير مباح وتحله الزكاة بخلاف الحمار. طيب، وضع الزوجة الصائم، عنده زوجتان الصائم وإحداهما صائمة والأخرى حائض، أيما يقدم؟ كلاهما وضعها محرم، ايش تقول يا انت؟ هذا ايش اسمك؟ ها جاد الحق، يلا ماذا يقدم؟ نعم الحائط، نعم عليكم السلام. لا دي ولا لا، لا مضطر احد، لابد لابد من امرين، شبق مثلا، اصابه شبق، اصابه شبق مثلا، يقول لابد اعطى هذه او هذه. انت لا لا تقول وشلون وكيف، انت جاوب بس. ها من اللي يقول الصائم؟ نعم لماذا؟ نعم اي احسنت. نعم اخف. طيب في شيء ثاني؟ نعم نعم احسنت. نقول يقدم الصائم، يقدم المرأة الصائم في هذه الحال. لماذا؟ لأن وضع فرج المرأة الحائض محرم أصلا، بخلاف الصائم فهو لم يحرم وإنما محرم لوصف آخر فيقدم. طيب إذن إذا اجتمعت المفاسد، إذا اجتمعت المفاسد فإنه يقدم الأدنى منها، هذا ما لم يمكن اجتنابها جميعا. طيب إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، لو اجتمعت مصالح ومفاسد فماذا يفعل؟ نقول هنا إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة فلها فهنا أربع حالات. الحال الأولى أن تغلب المصلحة، أن تكون المصلحة هي الغالبة الراجحة فتقدم، كإقامة الحدود والقصاص، فإقامة الحدود والقصاص فيها مصلحة وفيها مفسدة، فيها مصلحة لعموم الناس وهو استتباب الأمن وردع المجرمين، وفيها مفسدة بالنسبة لهذا المحدود الذي قطعنا يده أو جلدناه، لكن هذه المفسدة منغمرة في جانب ماذا؟ المصالح، في جانب المصالح. طيب الحال الثانية أن تغلب المفسدة، أن تكون المفسدة هي الراجحة والغالبة فتدرى ولا تعتبر، المصلحة، مثل تحريم الخمر. الخمر فيه مصالح ومفاسد. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إيش؟ إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أنا أقول هنا هذه المصلحة التي في الخمر تدرى، تدرى لأن المفسدة أعظم. طيب، الصلاة عند القبور أيضا ينهى عنها، فيها مصلحة ومفسدة. إن نظرنا إلى الصلاة من حيث هي مصلحة، لكن إن نظرنا إلى أن الصلاة عند القبور قد تكون وسيلة أو ذريعة إلى عبادة أصحابها مفسدة، فلذلك نهى الشارع عن الصلاة عند القبور. الحال الثالثة من أحوال اجتماع المصلحة والمفسدة أن يتساويا. والحال الرابعة التردد. الحال الثالث أن يتساويا المصلحة والمفسدة، والحال الرابع التردد. وهاتان الحالان التي هي التردد والتساوي إنما هي عند المكلف، وإلا يعني في الذهن، أما في الخارج لا يمكن أن تجتمع مصلحة ومفسدة وتتساوى من كل وجه، بل لا بد أن تغلب إحداهما. مثاله: لو دعي الإنسان وهو صائم صيام نفل، دعي إلى وليمة وهو صائم صيام نفل، هل يفطر أو يستمر في صيامه؟ نقول الفقهاء رحمهم الله يقول يفطر إن جبر، إن جبر قلب صاحبه. فهنا قد يتردد الإنسان أيما أفضل، أفطر وأجبر قلب صاحبي أو أني أستمر في صيامي، فيغلب ما يراه من المصلحة. كذلك أيضا هجر أصحاب المعاصي، أصحاب المعاصي، هذا رجل يعمل معصية، هل أهجره أو لا أهجره؟ هذا أيضا يراعى فيه المصالح وما يترتب عليه، قد يترتب على الهجر مفسدة وقد يترتب على الهجر مصلحة، فيغلب هذا أو هذا. وفي مسألة الهجر أصح أقوال العلم أن الهجر دواء، أن الهجر دواء، بمعنى أنه إذا أفاد استعبد وإن لم يفد فإنه لا يهجر. وللعلماء رحمهم الله في مسألة الهجر ثلاثة أقوال: أولا أنه سنة مطلقا، والثاني أنه واجب مطلقا، والثالث أنه سنة، أنه واجب إذا كان فيه ردع وزجر، أنه سنة مطلقا، والثاني أنه ليس بسنة مطلقا، والثالث أنه إيش؟ إن كان فيه ردع وزجر. وقد جمعت أو جمعها الناظم رحمه الله بقوله: وهجران من أبدى المعاصي سنة. وقد قيل: إن يردعه أوجب وأكدي. وقيل: على الإطلاق ما دام معلنا، ولاقه بوجه مكفهر معربدي. ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته الدالية يقول: وهجران من أبدى المعاصي سنة، هذا القول الأول. وقد قيل: إن يردعه أوجب وأكدي، هذا القول الثاني. وقيل: على الإطلاق ما دام معلنا، فيه زيادة أيضا، ولاقه بوجه مكفهر معربدي. إيش معنى مكفهر معربدي؟ أنت يا أيوة متغير عابس. طيب أحسنت. طيب نعم كمل يا ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ومن قواعد، عندي أنا قاعدة الشريعة التيسير، يعني الاختلاف في النسخ، يعني بعض يعني يلاحظ أن المنظومة فيها في بعض أبياتها شيء من الركاكة، وقد عدله المؤلف فيما بعد، لأن المؤلف رحمه الله حينما نظم هذه المنظومة نظمها عام تقريبا 35 هجري، وهو من مواليد عام 1307. كم يكون عمره؟ 28 سنة. نعم. يقول: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. نعم، الشرع مبني على التيسير، فكل ما شرعه الله تعالى فهو ميسر، فهذه الشريعة شريعة ميسرة من أصلها. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا قلبه. فأصل الأحكام الشرعية التي شرع الله كلها يسر، يعني في إيش؟ في استطاعة المكلف أن يفعلها، هذا هو التيسير الأصلي في الشريعة. ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير على المكلف فإن الشريعة تيسر. إذن عندنا أو لدينا تيسيران أيها الإخوة، تيسير أصلي وتيسير عارض. التيسير الأصلي أن الشريعة أحكامها ميسرة من الأصل، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج إلى غير ذلك. تيسير عارض وطارئ، وهو أنه إذا طرأ ما يوجب التخفيف والتيسير فإن الشريعة تأتي بالتيسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، هذا تيسير. لكن الطارئ: فإن لم تستطع فقاعدا، طارئ آخر: فإن لم تستطع فعلى جنب. أوجب الله عز وجل على عباده الوضوء، من لم يجد الماء الذي يتوضأ به ماذا يصنع؟ يتيمم. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولهذا هذه القاعدة يعني تذكر على وجه آخر وهي أعم وفيها حكمة أيضا، وهي: إذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا. إذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا. المرض ابتلاء من الله أو ليس ابتلاء؟ ابتلاء. إذا ابتلى الله عز وجل العبد بالمرض خفف عنه، فإذا كان لا يستطيع القيام بالصلاة يصلي جالسا، لا يستطيع الوضوء يتيمم، لا يستطيع الصيام يطعم، لا يستطيع الحج ماذا يصنع؟ ينيب من يحج عنه. الفقر ابتلاء من الله، إذا ابتلى الله عز وجل العبد الفقر خفف عنه شرعا. هل تجب عليه الزكاة؟ لا. هل تجب عليه النفقات؟ لا. هل يجب عليه الحج وهو ليس عنده مال؟ لا. إذن إذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا. أنت معنا يا نمت ولا؟ يلا نخفف عنك النوم، ابتلاء من الله قدرا نخفف عنك. واضح عبد العزيز؟ القاعدة ما هي؟ أي وش أمثلتها؟ الفقر، المرض ونحوه. إذا المؤلف رحمه الله يقول: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. في كل أمر نابه تعسير، فكل أمر ينوبه التعسير فإن الشريعة تأتي بالتخفيف. ثم ها هنا مسألة، وهي أن المشقة من القواعد المقررة أن المشقة تجذب التيسير، وأن المشقة أو أن الأجر على قدر المشقة. ولكن هل هذا على إطلاقه، الأجر على قدر المشقة، هل هي هذه القاعدة على إطلاقها؟ نقول: لا، ليست على إطلاقها. الأجر على قدر المشقة إذا كانت المشقة ملازمة للعبادة بحيث لا تنفك عنها ولا يمكن فعلها إلا مع المشقة، حينئذ نقول الأجر على قدر المشقة. أما إذا كانت المشقة منفكة عن العبادة يمكن فعل العبادة بدونها، فحينئذ هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. مثاله: إنسان أراد أن يصلي الظهر مثلا في هذا المسجد في شدة الحر، قال: أخرج أصلي بر في الخارج، شمس حر، لأجل أن أتصبب عرقا، والأجر على قدر المشقة. قال: أتصبب العرق حتى يحصل الأجر والثواب. نقول لا، واضح؟ إنسان عنده أراد أن يتوضأ في الشتاء، عنده ماء ساخن دافئ وعنده ماء بارد جدا، فأراد أن يتوضأ من البارد وترك الماء الساخن، يقول لأجل أن أعظم للأجر. نقول هذا هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. إذن أيها الإخوة، الأجر على قدر المشقة إذا كانت المشقة إيش؟ ملازمة للعبادية. لا يمكن تفعل العبادة إلا بمشقة، مثل الحج. الحج الآن فيه مشقة، ولهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام جهادا، لما قالت عائشة هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أما إذا أمكن فعل العبادة على وجه لا مشقة فيه فهذا إيش؟ إلى الأجر إلى الوزر أقرب منه إلى، إذا أمكن فعل العبادة على وجه لا مشقة فيه فهذا هو المطلوب. لأنه إذا كان هناك إذا لم يكن هناك مشقة صارت العبادة أخشع للقلب وأنفع للقلب إلى غير ذلك. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله يقول وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذا البيت اشتمل على قاعدتين، ليس واجب بلا اقتدار، يعني أن الواجبات منوطة بالقدرة، الواجبات منوطة بالقدرة فلا واجب مع العجز. والدليل على هذه القاعدة عموم الأدلة، منها قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمن قدر على فعل الواجب وجب عليه الاتيان به، ومن عجز عنه كليا سقط عنه. واضح؟ قل لكم معنى، نقول من قدر على فعل الواجب كاملا وجب عليه أن يأتي به، ومن عجز عن الواجب كاملا سقط عنه، وهذا واضح. لكن من قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه، من قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه، فهل يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه أو ماذا؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون المقدور عليه، أن يكون الواجب المقدور عليه، أن يكون المقدور عليه وجب لكونه وسيلة محضة، أن يكون المقدور عليه وجب لكونه وسيلة محضة، فهنا إذا قدر عليه لا يجب، لا يجب لكونه وسيلة. مثاله إمرار الموسى لمن ليس في شعره، ليس في رأسه شعر، إنسان أصلع ما في شعر، فهل إذا فرغ من نسكه يمر الموسى على رأسه؟ نقول لا، لأن إمرار الموسى وجب لكونه ماذا؟ وسيلة إلى إزالة الشعر، فما دام أنه ليس هناك شعر لا يجب. طيب، تحريك اللسان لماذا وجب؟ لأنه وسيلة إلى النطق. الأخرس الذي لا ينطق هل نقول حرك لسانك؟ لا. واضح؟ إذن الحل الأولى أن يكون المقدور عليه وجب لكونه ماذا؟ وسيلة محضة، فلا يجب الإتيان به. الحال الثانية أن يكون المقدور عليه من الواجبات وجب لكون وجب على سبيل التبع واللواح، أن يكون المقدور عليه قد وجب على سبيل التبع واللواحق، فإذا قدر عليه فهل يجب عليه الإتيان به؟ الجواب لا. مثاله إنسان فاته الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، يعني ذهب إلى مكة ليحج فطلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة، نقول الآن الحج فاتك. قال طيب الآن الحج فاتني، أذهب إلى منى مع الناس، أبيت في منى وارمي الجمار، مو بهذه اتباع الحج؟ خلاص أفعل، يسقط عني ما عجزت عنه وأفعل ما قدرت عليه، هذا على القاعدة. نقول هذه الواجبات وجبت على سبيل اللواحق والتبع، اللواحق والتبع، فلا يجب الإتيان بها. الحال الرابعة، الحال الثالثة، أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته ليس عبادة، أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة لكنه بذاته ليس عبادة. مثاله لو أن إنسانا قدر أن يصوم نصف يوم، شخص مثل مريض قال أنا أستطيع أن أصوم إلى الظهر فقط بعد ذلك لا أستطيع، فهل نقول صم إلى الظهر ويسقط عنك الباقي؟ أليس الصيام عبادة وجزء من عبادة؟ لكن نقول لا، لم ليس في الشريعة أن الإنسان يتعبد بصيام ماذا؟ نصف يوم. نصف يوم. الحال الرابع والأخير أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة، وفي ذاته عبادة. مثل ماذا؟ القيام في الصلاة لمن عجز عن الفاتحة، هذا إنسان أسلم حديثا ولا يعرف الفاتحة ولا يعرف شيء، قال أنا ما أعرف الفاتحة إذن أكبر وأركع. نقول لا، يجب أن تقوم بقدر ماذا؟ بقدر الفاتحة، لأن القيام ركن مقصود. طيب يقول ولا محرم مع اضطرار، يعني أن المحرمات تبيحها الضرورة، ودليل ذلك قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان. الشرط الأول أن يتعين هذا المحرم، والشرط الثاني أن يتيقن نفعه. الشرط الأول أن يتعين المحرم، فإذا لم يتعين المحرم فليس هناك ضرورة، والشرط الثاني أن يتيقن النفع. إذن لابد في حل المحرم عند الضرورة من هذين الشرطين، تعين المحرم. مثاله قيل له مثلا إن شرب الدم يشفي من المرض الفلاني، نقول أولا هل تعينها؟ هل لا يوجد علاج إلا هذا الأمر؟ لا، يوجد علاجات أخرى. وثانيا أيضا لو فرض أنه علاج، هل أنت تتيقن الانتفاع بهذا الشيء أو لا؟ إذا قال ما أدري نقول لا يجوز، لأنه لا يجوز لك أن ترتكب محرما متيقنا لأمر موهوم، لأنك تقول يمكن يفيد ويمكن ما يفيد. إذن لابد في حل المحرم عند الضرورة من هذين الشرطين، أولا تعين المحرم، وثانيا إيش؟ أن يتيقن النفع الانتفاع به. مثاله إنسان مثلا في البر في مخمصة وأوشك على الهلاك ولم يجد إلا ميتة، هل انطبقت الشروط؟ تقول لا، تعين المحرم، واضح؟ وثانيا النفع متيقن ولا غير متيقن؟ متيقن. مثال آخر كما ذكر الفقهاء، لو أن شخصا يأكل وغص بلقمة، غص بلقمة يوشك أن يهلك، ولم يحضره إلا خمر في كأس خمر، إن شرب شيئا من الخمر اندفعت هذه الغصة، وإن لم يشرب ربما هلك، فهل يجوز أن يشرب ما يدفع به هذه الغصة؟ يجوز، نعم. أولا المحرم متعين، وثانيا يتيقن النفع ولا لا؟ يتيقن النفع. إذن نقول المحرم يباح عند الضرورة، والدليل ما سبق. قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. تقدم كما ذكرنا قبل قليل أن المحرم يشترط في حله تعينه وتيقنه. يقول كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني أن الضرورة تتقدر بقدرها، الضرورة تتقدر بقدرها. فمثلا إنسان أبيح له أن يأكل الميتة في مخمصة وأراد أن يأكل الميتة، نقول كل ما تسد رمقك فقط، ما يجوز الشبع. لماذا؟ لأن الضرورة تزول بما يسد الرمق. طيب فإن قال أنا أخشى الآن لو لم آكل وأشبع أن أحتاج وأنا في طريقي، نقول لا تأكل، احمل معك، احمله معك، واضح؟ إذن الإنسان اضطر إلى أكل الميتة فأكل ما يسد رمقه، قال أريد أن أشبع، نقول لا يجوز لك الشبع، لأن الضرورة تتقدر بماذا؟ بقدرها. فإذا قال أخشى عني في أثناء الطريق لا أجد ميتة وأهلك، فنقول احمل معك ما تحتاج، فإذا اضطررت فكل. يقول والمكروه بقدر ما، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذا المحرمات، المحرمات تباح عند إيش؟ عند الضرورة. ولكن المحرمات التي تباح عند الضرورة هي المحرمات لذاتها، ما حرم لذاته، وذلك لأن المحرمات نوعان، محرم لذاته فهذا لا تبيح إلا الضرورة، ومحرم لغيره فهذا تبيحه الحاجة. انتبهوا، المحرم نوعان، محرم لذاته فهذا لا تبيح إلا الضرورة، ومحرم لغيره وهو ما يسمى عند العلماء ما حرم تحريم وسيلة فهذا تبيحه الحاجة. فمن الأول المحرم لذاته أكل الميتة، شرب الخمر كما مثلنا. أما ما كان تحريمه تحريم وسيلة وذريعة فهذا تبيحه الحاجة. مثل ماذا؟ نمثل الأمرين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل، ربا النسيئة محرم لذاته في عينه، وربا الفضل محرم تحريم وسيلة، إنما حرم ربا الفضل لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، ولذلك ربا الفضل، ربا النسيئة لا تبيحه إلا الضرورة القصوى، وأما ربا الفضل فيباح للحاجة. من أمثلة الحاجة العراية، تعرفون العراية؟ ما هي العراية؟ بيع الرطب، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. الأصل في بيع التمر بالتمر أنه لا بد من إيش؟ التساوي والتماثل، يدا بيد مثلا بمثل. الآن لو أراد أن، لو أراد أن يبيع، أن يشتري هذا الرطب الذي على رؤوس النخل بهذا التمر، هل التماثل متحقق 100%؟ لا، ليس متحققا، ومع ذلك أجازه الشرع. وهذا النوع من الربا، ربا إيش؟ ربا فضل، فأبيح هذا النوع للحاجة، أبيح للحاجة. من أمثلته أيضا الحرير، لبس الحرير لمن به حكة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير من حكة به، هذه حاجة فأبيح. النظر إلى المرأة الأجنبية الأصل أنه محرم، لكن تحريمه ليس لعين ذاته، تحريم وسيلة. النظر إلى المرأة في الأصل إنما حرمه الشرع لأنه وسيلة، ولذلك شف الآية الكريمة قل للمؤمنين يغضوا، إيش ما قال أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من وهنا بالتبعيض. ولذلك يجوز للإنسان أن ينظر إلى المرأة التي يريد خطبتها، هذه حاجة. إذا نرجع نقول المحرم نوعان، محرم لذاته فهذا لا تبيح إلا الضرورة، محرم لغيره أو تحريم وسيلة فهذا تبيحه، تبيحه الحاجة. نعم. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. طيب، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، هذه قاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقي 20 دقيقة إن شاء الله بحول الله. هذه القاعدة، هذه القاعدة ذكر المؤلف ترجع إلى قاعدة وهي اليقين لا يزول بالشك. ودليل هذه القاعدة أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في صلاته، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن اليقين لا يزول بالشك ولا يزول بغلبة الظن، وإنما يزول باليقين، فاليقين لا يزول إلا بيقين. مثاله إنسان تطهر الآن، تيقن الوضوء، تيقن الطهارة، شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، لا يلتفت، لأن الأصل بقى الطهارة. غلب على ظنه أنه انتقض وضوءه، أيضا لا يلتفت لأن الأصل بقى الطهارة. إذن اليقين لا يزول إلا بيقين، فما تيقن الإنسان وجوده، ما تيقن وجوده فالأصل بقاؤه، وما تيقن عدمه فالأصل أيضا بقاؤه على العدم. وهذه القاعدة تفيد كالطهارة في علم. إذن نقول اليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول بماذا؟ بشك، ولا يزول بغلبة الظن. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، وترجع الأحكام لليقين، فلا يزول الشك باليقين. وإيش بعدها؟ والأصل في النية من القرار. نعم، والأصل في راحت أقرأ البيت. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نعم، الأصل في مياهنا الطهارة، المياه التي خلقها الله عز وجل من مياه البحار والأنهار والعيون وغيرها، الأصل فيها الطهارة. والدليل على أن الأصل في المياه الطهارة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذن إذا شككنا في طهارة ماء، هل هو طاهر أو ليس بطاهر، فالأصل ماذا؟ طهارته. طيب، كذلك أيضا التراب والحجارة مما في الأرض، الأصل فيها الطهارة. فإذا شككنا في طهارة شيء أو نجاسته فالأصل فيه الطهارة. هذه القاعدة ترجع إلى القاعدة السابقة، وهي اليقين لا يزول بالشك. فالماء الأصل أنه طاهر أو طهور، هذا يقين. فإذا شككنا في نجاسته أو تغيره فإننا لا نلتفت إلى هذا. قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأصل في الأبضاع جمع بضع، وهي الفرق وهو الفرج. الأصل فيها إيش؟ التحريم. وهذا قد يشكل، كيف كان الأصل في الأبضاع التحريم، والله تعالى لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وهذا يقتضي أن الأصل الحل سوى ما ذكر، ثم معنى أولى. لما ذكر الله عز وجل المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ثم ذكر المحرمات من الصهر، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. إذن سوى ما ذكر من النساء حلال، فيكون الأصل في النساء أو في الأبضاع إيش؟ الحل والإباحة. فكيف المؤلف يقول الأصل في الأبضاع التحريم؟ نقول: نعم، لدينا أصلان، أصل عام وأصل خاص. فالأصل العام أن جميع النساء حلال، جميع النساء حلال يجوز نكاحهن. وأما الخاص فهو المرأة المعينة، لا يحل نكاحها حتى يتحقق فيها شرط الحل، وذلك من العقد الصحيح. كذلك أيضا نقول الأبضاع، كذلك نقول اللحوم الأصل فيها الحل والإباحة. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في كل ما خلقه الله أنه حلال من جميع الحيوانات، لكن الحيوان المعين شاة، بعير، بقرة، نقول لا يحل أكله حتى نتحقق فيه شرط الحل، وهو أن يكون مذكا ذكاة شرعية. إذن اتضح الآن؟ إذن نقول الأبضاع، إذا قال المؤلف الأصل في الأبضاع التحريم، كيف كان أصل في الأبضاع التحريم؟ والله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلك. فنقول لدينا هنا أصلان، أصل عام وهو أن جميع النساء حلال سوى ما ذكر في الآية الكريمة، والثاني إيش؟ أصل خاص وهو أن نكاح هذه المرأة المعينة لا يجوز لك أن تنكحها حتى تتحقق فيها شرط الحل من العقد الصحيح. كذلك أيضا بالنسبة للحوم، أراد إنسان أن يأكل شاة يجب قبل أن يأكل أن يتحقق فيها شرط الحل، وإن كان أصل الشاة مباحا. يقول والنفس والأموال للمعصوم. نعم، الأصل في الأنفس والأموال بالنسبة للمعصوم الحرمة. من المعصوم؟ المعصومون أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء الأربعة هم معصومو الدم. الأصل في دمائهم وأنفسهم وأموالهم أنها محرمة. يقول تحريمها حتى يجيء الحل، يعني ما يحلها. ما الذي يحل الدم المعصوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن لا يجوز قتل النفس معصومة إلا بحقها، بأن يترك دينه من بدل دينه فاقتلوه، أو يقتل نفسا معصومة، أو يفعل ما يوجب قتله، يفعل ما يوجب قتله من زنا محصن أو قتل نفس معصومة أو ما أشبه ذلك. نعم. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. طيب، المؤلف رحمه الله يقول الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. الأشياء أربعة أيها الإخوة: عبادات، معاملات، عادات، أعيان. هنا أربعة أشياء: العبادات والمعاملات والعادات والأعيان. فما الأصل في كل واحد منها؟ نقول أما الأول وهو العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، فلا يتعبد لله بعبادة إلا ما دل الدليل على مشروعيته. لا يتعبد بعبادة إلا إذا دل الدليل على مشروعيتها. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلو أن شخصا تعبد بعبادة وقال له شخص: ما هذه العبادة؟ ما الدليل عليها؟ قال: ما الدليل على منعها؟ ما الذي طالب بالدليل؟ الذي شرع هذه العبادة، الذي شرع هذه، لأن الأصل هو المنع. نأتي للثاني: المعاملات. ما الأصل في المعاملات؟ نقول الحل والإباحة، الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات فعليه الدليل. لو قال هذه معاملة كذا، هذه معاملة كذا، فعليه الدليل. ولهذا ذكر العلماء رحمه في كتاب القضاء: لو تداعيا رجلان أحدهما يدعي صحة العقد والآخر يدعي فساده، فالقول قول مدعي الصحة. الثالث: عادات، يعني ما اعتاده الناس من الملابس والمآكل وغير ذلك، الأصل فيها الحل والإباحة ما لم تكن فيها مخالفة للشرع. فكل لباس الأصل فيه الحل، كل أكل الأصل فيه الحل. فما اعتاده الناس من وتعرفوا عليه الأصل حله وإباحته إلا إذا كان فيه مخالفة للشرع. فلو جاء إنسان مثلا قال لأناس ذهب إلى بلد وهم يأكلون في اليوم أربع وجبات في اليوم، قال هذا ما يجوز، المعروف ثلاث، ما زاد بدعة. مش نقول هذه إيش؟ هذه عادات، لو تأكل في اليوم 20 مرة. باقي الرابع: الأعيان، يعني ما خلقه الله تعالى من الأعيان من الأشجار والثمار والحيوانات ونحوها، الأصل فيها الحل والإباحة. فمن ادعى تحريم حيوان أو شجر أو ثمر فعليه الدليل، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن كل ما خلقه الله في هذه الدنيا لنا من الحيوانات والنباتات والثمار الأصل فيه الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. وفيما يتعلق بالحيوانات قال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فجميع ما لا يعيش إلا في البحر فالأصل فيه الحل والإباحة، كل ما يعيش في البحر كله حلال بدون استثناء، حتى ما يكون نظيره في البر محرما، يعني لو وجد مثل كلب بحر خنزير بحر نقول حلال لعموم الحل هو الطهور ماء والحل ميتته. ولكن انتبه ما لا يعيش إلا في البحر، لأن عندنا لدينا حيوان بر وحيوان بحر، حيوان البحر ضابطه ما لا يعيش إلا في الماء بحيث لو خرج لهلك ومات، حيوان البر ما لا يعيش إلا في البر بحيث لو دخل إلى البحر هلك ومات، وهناك أشياء تعيش في البر وتعيش في البحر مثل إيش يا أنت يا شو اسمك أنت إيه؟ نعم جاد الحق نسيت، اللي يعيش في البر والبحر التمساح. لو قال قائل التمساح حلال لقوله عليه الصلاة والسلام الطهور ماء والحل ميتته، ايش نقول؟ نقول التمساح ليس حيوان بحري، ليس من حيوانات البحر، لأن ضابط حيوان البحر ما لا يعيش إلا في الماء. واضح؟ طيب إذا نرجع نقول عندنا عبادات معاملات عادات أعيان، ما الأصل في العبادات؟ الحظر والمنع لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب في قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي اللفظ الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذان اللفظان لحديث عائشة رضي الله عنها، ما الفرق بينهما؟ نقول بين اللفظين فرق، بين اللفظين فرق. الفرق الأول أن قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عام في كل من عمل العمل، سواء أحدثه بنفسه أو قلد به غيره. ثم نريد الفرق بين اللفظين من عمل ومن أحدث، الفرق بينهما من وجوه. أولا أن قوله من عمل يشمل من عمل العمل بنفسه، من أحدث الأمر بنفسه أو قلد به غيره، وأما قوله من أحدث فهذا خاص بالمحدث دون المقلد. ثانيا أن قوله من عمل عملا عام خاص بالأعمال، من عمل عمل خاص بالأعمال، وأما قوله من أحدث فهو يشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات، فهو أعم من هذه الناحية. ثالثا أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله، أما قوله من أحدث فهذا يقتضي النظر، إذا عمل عمل ننظر هل هو موافق للشرع أو ليس موافق للشرع، بمعنى أننا لا نرده مباشرة. فهذه ثلاثة فروق بين قوله من عمل وبين قوله من أحدث. من يعيدها؟ أين حط لك فبون؟ يلا جائزة، عندنا جوائز كم يا جبنا؟ خمس فبونات جائزة 500 ريال، 500 نقد، لا كتب من مؤسسة الشيخ جزاهم الله خيرا. 500 ذي مبلغ، لا جواب سديد. نعم يلا تذكر اثنين 350. من عمل يشمل من أحدث ومن قلد، بخلاف من أحدث فهو خاص بمحدث دون المقلد. طيب. الثالث حتى جاوبك الأول يردل بعد موضوع. تفلت يستحق نعطيه ها؟ مش تقول شيخ خليفة أكثر من نستع. خلاص طيب إذا نستكمل إن شاء الله بعد نطيق. ها إيش مش فيه الثالث؟ نقول من عمل عملا يقتضي رد كل عمل مخالف للشرع، أما من أحدث ننظر في هذا الشيء المحدث هل هو فيه موافقة أو ليست فيه موافقة، يعني الأول ترده مباشرة والثاني ترده بعد النظر. لا. بعد التروي والنظر. أحسنت. إذا نعطيكم نصف ساعة أو نحوها عشان ساعة اللي حط لهم وحطي لهم فطور.